احترناه قلنا في مزدلفة العيادي وما عاد جوالنا ولا اتصل علينا. بعدها بيومين في منى جانا الرجال منتهي تقول اريد يروح يرجع قسم بالله. هل تتوقعون طردناه؟ لا، لان باب التوبة مفتوح. والله جبناه اخذناه قلت عوض ابشر بالخير برضو ارجع داول داول افتنا فاتحين قلوبنا لك فاتحين لك كل الخير باذن الله. وجلس معنا وسوى مشاكل كثيرة جدا. بعد ما جينا من الحج الحمد لله الشباب ما زالوا معنا الى الان في الحج الا اخونا عوض ما انفتح قبل ما زال حوانشي. طيب شو نسوي مع هذا؟ والله مشكلة. اخر شيء مسكت على جنب قلت عوض احب راسك واحب يدك الله يرحمه امك تبي الله ريحنا الله يرعوان ذيك ريحنا ريح المجتمع الله يرحم امك خلنا شوف غيرك يا اخي طفرتنا يا اخوي طفرتنا ذبحنا قسم بالله ذبحنا يا اخوان تعبنا منه. شو نسوي؟ احنا عندنا استراحة كل اثنين نجمع فيها الشباب التايبين او المنسمين او المدعدرين نجمعهم فيها استراحة الحمد لله وفيها فتح كثير. عوض اخونا ما في شيخ الا جاء حدث على راسه ولا في برنامج الا شافه لكن ما زال حوانشي. شو نسوي يعني؟ كيف كانت السبب في تغير حياة عوض؟ ذاك اليوم قلت يا اخوان اليوم عندنا ضيف عجيب ولا تتوقعون وتحداكم واحد يعرف من الضيف. قالوا الشيخ فلان الداعية فلان الطبيب فلان قلت اتحداكم تعرفون. تبون نكمل قصة عوض ولا خليها يا اخوان كمل ولا بكرة شيء؟ طيب فاخونا عوض ولا نكمل بعد شيء؟ طيب هذا قلت يا اخوان في ضيف ما تتوقعون فلان فلان قلت اتحداكم تعرفونه قلت خلوه. طيب خلوه مفاجأة. جلسوا الاخوان تقريبا كان عددهم 40 واحد. اول ما شافوه الشباب هذا الضيف استغربوا ويحق لهم ان يستغربوا. قلت يا اخوان هذا اخوكم الداعية عمر امريكي مسلم له 9 سنوات احمر اللون لحيته بنية يلبس ثوب وغترة وعقاب يدرس في جامعة الامام روح شبه موجود وهذا القصة شاهد عليها عمر يدرس في جامعة الامام بالرياض في كلية اصول الدين. اول ما دخل سلموا الشباب عليه استغربوا وش هذا. قلت هذا اخوكم عمر من امريكا مسلم له 9 سنوات. اول ما جلس عمر مع الشباب بدأ يتكلم بالمحاضرة قال صدقون يا اخوان قبل ان ابدأ يقول صدقون انني انا اخوكم عمر انتم وانتم تتعاطون مخدرات او لو كنت تتعاطون الان فانا احبكم اكثر من والدي. الشباب قالوا كيف؟ قال لان والدي كفار وانتم تشهدون لا اله الا الله محمد رسول الله. قسم بالله يا اخوان الشباب قاموا مكانهم وخذ تحبيب في راس عمر تقول الحجر الاسود. قسم بالله يا صرت عينك لشيخ فرحة الاخوان فرحة فرح كبير. والله يا اخوان يمكن هذه اقوى كلمة كانت على المجرمين عندنا المستشفى. قسم بالله يا اخوان كانت قصة على قلوبهم. وبدأ يتكلم عمر ساعة ونص يا اخوان ومسجل هالمحاضرة موجودة عندي بالفيديو مسجلها كان يتكلم ساعة ونص كله قال الله قال رسوله. ما سمعت سنوات شباب لا تطالع من بطن امه عمره 30 سنة لو تقول له صب جزء عمه يسكت ام الركب لو يصلي باثنين ما يعرف يصلي بهم الحمد لله يسمونه خاشع ودقت ام الركب صحيح ما يعرف يم باثنين. يقول عوض مسكت عمر طب انا شفته مسك عمر اخذه على جنب قالوا انت تقول وش عندك وش ذا وكيف ذا؟ قال عمر انت تحمل كلمة عندك في البطاقة انك مسلم تحملها اسم لكن انا احملها معنى وعمل. من بكرة الصباح يدخل علي عوض في المكتب مع كيس مليون كله اهوت من طول انا طاولتني وابصم لك بالعشرة وتدلع يا كايدهم وخلهم ينفعونك مدامهم يعجبونك مجمع له كل الاغاني والبلا والخنا ويدخل علي في المكتب ودردب بالكيس على الطاولة طردب ايش فيك عوض ابغى توب. قلت طيب ايش دخلني الله يرحم امك تبي يا اخوي ابغى توب واحد امريكي يعلمني الاسلام وانا مسلم ما اعرف شيء في ديني. قلت يا اخوي هذا من لاحقك من زمان الله يرحم امك من زمان يقول لك تبي يا اخوي خلاص ابغى توب. سبحان الله يا اخوان يفتح الله على قلب عوض فتح يا اخوان نحسب الله حسيبه. من اسبوع كنت انا في الدمام الان رجع للدمام صلحت حالته الاجتماعيه حالته النفسيه حالته الماديه رجع الوظيفه من احسن وظائف اصبح الان من افضل وافضل وافضل نحسب الله من افضل الدعاة في الدمام. قسم بالله يا اخوان انه يقود الاف الشباب الان في الدمام